فالجنس العربي جنس إذا أغرقته في الشهوات لا يخرج إطلاقا. لقد أنفق العرب 80 سنة من عمرهم في حربين لفحل وناقة. حرب البسوس استمرت 40 سنة حتى كاد العرب أن يتفانوا، وداحس الغبراء استمرت 40 سنة. ليه؟ لأجل فحل وناقة. أنا لا أتخيل أن 80 سنة تضيع من عمر العرب لفحل وناقة إلا أن يكونوا حمقى. وظل العرب هكذا على حاشية الدنيا لا قيمة لهم، حتى بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل هؤلاء العرب لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ في سنوات لا تعد شيئا من أعمار الأمم استطاع أن يقيم دولة كاملة، لكن برجال. لما ربطهم بالوحي المنزل من السماء تغيروا تغيرا كاملا وفعلوا ما يشبه الأساطير. أعداؤنا لا يلعبون، عندهم مراكز علمية لتحليل نفسية العرب بالكامل، فعلموا أن أكبر داء يجعلهم يرتبطون بالأرض ولا تقوم لهم قائمة هي الشهوات، فأغرقونا بالشهوات بالأفلام والمسلسلات. حتى أن رجلا من أكابر الكتاب وله صوت رنان وتصانيف كثيرة، قصص ومسرحيات والكلام ده، وكان إذ ذاك وصل عمره إلى 83 سنة، واستضافوه في جريدة الأهرام وأنا طالب في الجامعة 76، وكان راجع من باريس. سألوه: ما الذي أعجبك في باريس هذه المرة؟ لم يجد شيئا في فرنسا كلها أعجبه إلا الزواج الجماعي. الزواج الجماعي كل واحد يجيب مراته ويتبادلون الزوجات. طب يا ابن 83 سنة، ها؟ يعني فنيت قوتك. الكلام ده يقوله شاب مليان بالفتوة والشبق، وشاب بكل شهوة والكلام ده. ده انت 83 سنة، يعني ما بقي في الكرم إلا الحطب كما يقول أهل الشام. مش عاجبك غير الزواج الجماعي؟ بدل ما نقل لنا يقول لنا الميراج والصناعات العسكرية والكلام ده، جاي عايز ينقل الزواج الجماعي. هؤلاء من يسمون أنفسهم النخبة لحد النهاردة، وهم الذين شكلوا ضمائر الأمة في القرن المنصرم. لذلك لم تكن لنا قائمة. المصانع اللي عندنا، احنا عندنا مصانع؟ البلاد العربية بالكامل استطاع أن تصنع سيارة مشتركة حتى؟ أبدا. طب احنا شغلتنا ايه؟ بنقفل. هذا اللي احنا بنعمله، نقفل. يقول لك مراوح نقفلها، عربيات نقفلها، مش عارفين نقفلها، شغالين في التقفيل. هذا اللي احنا بنعمله ولم ننتج. السبب ايه؟ انهم اطلقوا علينا مارد الشهوات وظنوا علينا بما يرفعنا. نحن اذا اردنا ان نستمد العزة، أن نستجلب العزة مرة أخرى، لا يوجد مركب إلا الدين.